ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. إذا بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ذكر والذين بما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أثنى الله عز وجل على الناس الذين آمنوا بالرسل السابقة كالذين آمنوا بسيدنا موسى وسيدنا عيسى ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام. وضرب لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مثالا رائعا كعبد الله بن سلام، هذا الرجل الذي كان من اليهود وكان في بني إسرائيل وكان من بني قينقاع، وقيل إنه من ولد سيدنا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه الحسين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يغير الأسماء من اسم إلى اسم آخر. ولقد كان له مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف عظيم، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام وسأله عن وجوه يعرفها في التوراة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له إن اليهود قوم بهد، فليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحباب اليهود، وليكن عبد الله بن سلام متخفيا. بعد ذلك سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام، فقالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، وأخذوا يمدحون به. فلما تكلموا كل ذلك الكلام قام رضي الله تبارك وتعالى عنه وظهر لهم وقال آمنت برسول الله، وأعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فغيروا كلامهم مباشرة عليه وأخذوا يذمونه بعد مدحه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أي يكذبون الإنسان في وجهه. عبد الله بن سلام آمن بالرسالات السابقة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن، وهذا شيء عظيم، لأن هذا المثال وينطبق عليه كل من كان على ديانة سابقة ثم دخل في دين الإسلام، فربنا عز وجل جعلهم معطوفين على الذين يؤمنون بالغيب، وجعلهم أيضا داخلين، جعلهم القرآن داخلين في جملة المتقين. قال الشيخ دخول أخصين تحت أعم، يعني عندما نريد أن نقول الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء آمنوا في الأصل عن الشرك والإنكار، ومع هذا مرت عليهم يعني الديانة السابقة فآمنوا برسولها، وكذلك آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوصلوا الحق بالحق والتقى بالتقى، وأوصلوا تلك السلسلة التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، أولئك هم المتقون. دائما الأصل في العطف أن يتغاير العطف مع المعطوف عليه، إما في المعنى وإما أن يكون ذلك في الأشخاص، أما هنا فإن العطف إنما يتغير بالمعنى، كما تقول مثلا زيد كاتب وشاعر، فالكتابة شيء والشعر شيء آخر، وهنا الشخص واحد لكنه آمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا سابقا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، آمن بالرسالة، آمن بالتوراة والإنجيل، ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عمل بما أمره الله عز وجل، وأعمل في نفسه كل ما قرأ من التوراة وما قرأ من الإنجيل. وبهذا فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين، كأن سائل سأل من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب، كذلك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهؤلاء هدى للمتقين عن الشرك، هؤلاء الذين آمنوا، هؤلاء هم المراد. وشبه الشيخ ذلك بأشعار العرب كما قال: إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. ففي هذا بين لنا كيف عطف الأوصاف على بعضها البعض عندما مدح ذلك الشخص. هؤلاء جمعوا ما بين أمرين اثنين، الأمر الأول هم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة، فالعقل الذي ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان ورفعه إلى أعلى درجة، هذا العقل الذي هو مناط التكليف والذي استطاع هؤلاء أن يعملوه، لم يكونوا كالبهائم بل كانوا كالبشر الذين خلقهم الله عز وجل، فأعملوا عقولهم وبعد ذلك اختبروا نبيهم بما عندهم من التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك آمنوا به لما رأوا منه من خوارق العادات وبما يعلموا أيضا من الكتاب. ولذلك لما كان الإيمان بالغيب أهم وأعظم، لأن هذا الأمر إنما كان خفيا واحتياجه للتصديق إنما يكون أقوى، أما الإيمان بالصلاة والزكاة فهذا يعني قد يفعله لأنه من الأشياء الظاهرة التي يفعلها البشر. فلذلك قال بعد ذلك الإيمان، أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة، أدرك العقل النبوة والآخرة والجنة والنار والحساب إلى غير ذلك، والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية، فقاموا بالصلاة، قاموا بالصلاة بالزكاة بالعبادات المالية، قاموا بالزكاة بالعبادات البدنية والمالية، قاموا بالحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. وبين الإيمان بما لا طريق إليه غير السمع، إذن سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاء عن المغيبات فآمنوا، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وانظر إلى تكرار الموصول، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون، إذن هذا ومن أجل أن يبين أن هذا الإيمان عبارة عن طريقين، عن قبيلين، عن سبيلين، لذلك كما قال الشيخ على تغاير القبيلين وتباين السبيلين، فكرر ربنا سبحانه وتعالى المعطوف. أو هم طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب، ذكرهم مخصصين عن الجملة. عندما نذكر من كان عدوا لله وملائكته ورسله قال: وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة، فلماذا خصصهم ربنا سبحانه وتعالى بعد أن عممهم في الملائكة؟ وكذلك هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب وكذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لماذا بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر؟ إنما كان تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم الذين هم قادة في أممهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وعليهم أن يسارعوا في فعل الخيرات، وعليهم أن يكونوا يعني قدوة صالحة لأممهم. فإذا آمن الكبير آمن الأتباع جميعا، وهذا شأن كثير من الناس. أحيانا ربي يكرم بعض الناس بأنه إذا آمن آمن قومه. يعني انظروا مثلا إلى سفانة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ابنة حاتم الطائي، كانت قد وقعت في الأسر في من أسر عند المسلمين. وعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم الطائي، وهذا الذي كان يقصده العرب لكرمه رغم القواعد التي كانت عند الزعماء بأنهم يأخذون المربع من الغنيمة والصفي إلى غير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجاوز كل ذلك فقال فكوا أسرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إكراما لأبيها، ولو كان والدها مؤمنا لترحمنا عليه. وعندما أخرجت من الأسر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شكرتك يد افتقرت بعد غنى، يعني هذه اليد التي لا تعرف إلا العطاء، واليوم صارت هي التي تأخذ، فأنت أكرم منا وأنت أعظم منا ومن أبينا. فما كان منها إلا أن ذهبت إلى قومها وأتت بهم جميعا مسلمين، وعلى رأسهم أخوها عدي بن حاتم، هذا الرجل الذي كان قد تنصى والذي كان يحب الصيد، ولعل أكثر أحاديث الصيد ينقلها لنا سيدنا عدي، حيث كان صيادا ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد. فانظر كيف ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين لهم أثر كبير إذن لفعلهم ولقيادتهم ولحسن أعمالهم. فالإنسان الذي يكون في أي مركز من المراكز، أنت أب في بيتك عليك مسؤوليتك ومسؤولية زوجك وأولاد، كذلك أنت مدير في مدرسة، مدير في معمل، أنت مسؤول عن هؤلاء، مسؤول عن طلابك، مسؤول عن عمالك. وكلما ارتفع الإنسان ازدادت مسؤوليته، حتى إن الأمير مسؤول عن شعبه بكامله، طبعا هو مسؤول عن كل شيء. لذلك كان سيدنا عمر يرى أنه لو تعثرت رجل شاة على شاطئ دجلة أو على شاطئ الفرات لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم تعبد لها الطريق. هذه مسألة عظيمة جدا عندما يرفع الله عز وجل بقوله الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن هذا المثل كمثل سيدنا جبريل وميكائيل في عطفهم على الملائكة تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم. يؤمنون بما أنزل إليه، معنى هنا الإنزال. كيف نقول مثلا نزل أمر الأمير من القصر، معنى ذلك هنا الإنزال هو نقل الشيء من أعلى إلى أسفل، والعلو هنا علو معنوي. نعم، ولذلك هذا الإنزال إنما كان بواسطة، وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوق الذوات الحاملة لها. من الذي حمل؟ إنما حمل هذا المعنى وهذا الكتاب الملك الأمين، نزل به الروح الأمين، إنه جبريل عليه السلام بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها. ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل، توراة الإنجيل نعم والزبور والقرآن والصحف، بأن يتلقفه أن يأخذه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، أي يكون ذلك من غير صوت. نعم، معنى يلقى في قلبه من غير صوت، أي لا يوجد صحيفة، لا توجد ألواح، لا يوجد أي شيء على الإطلاق، إنما ذلك يوضع في الصدر ويتلقفه في روحه. إذن كيف هذه الروح هي من أمر الله تبارك وتعالى، أو أن يجعله الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. من اللوح المحفوظ يدخل هذا الأمر، إذن خلق هذا الأمر في اللوح المحفوظ، وأي الكلام النفسي صار له معنى في اللوح المحفوظ، يقرأه جبريل يحفظه، وبعد ذلك عند ذلك يصبح بالنسبة لجبريل أصوات مقطعة بهذا النظم المخصوص وفي جسم مخصوص. عند ذلك نعم هو عبارات مؤدية للمعنى القديم، لأن كلام الله قديم، إنما عبر عنه بعبارات مؤدية لذلك المعنى الذي أراده الله عز وجل، أو بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيلقنه. إذا نزل به، ينزل به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيلقنه إلى الرسول تلقينا. هذا التلقين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا التلقين لا يحتاج الرسول إلى أن يعيده ولا أن يكرره ولا أن يحرك به لسانه، طبع في صدره فلن ينساه أبدا. هذا أمر عظيم بالنسبة للقرآن الكريم. لذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرك به لسانه، جاء لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن ربنا ييسره على لسانك ويجعلك حافظا به أيها الرسول الكريم. إذن المراد يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. طيب القرآن الكريم نزل على رسوله، والشريعة نزلت بدليل أن الله عز وجل أعطى نبيه وحيين، وحي يتلى وهو القرآن الكريم، والوحي الآخر الذي ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والشريعة عن آخرها، وإنما عبر عنه بلفظ المضي بما أنزل، وهو ينزل، ما قال بما ينزل إليك القرآن، قال بما أنزل إليك، وإنما عبر عنه بلفظ الماضي، وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد، فإن الذي أنزل صار ماضيا، وإن الذي ينزل الآن وسينزل بعد ذلك فغلب عليه ذلك اللفظ، فقلنا بما أنزل إليك القرآن. إذن أنزل إليك من القرآن الكريم تغليبا للموجود على ما لم يوجد، وتنزيلا للمنتظر، أي منتظر نزوله من الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم، إلى أن انتهى بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حتى هذه الآية كل ذلك منزلة الواقع، وكأنه قد نزل وانتهى. وترى هذا نفعله نحن في العقود، بعتك في الماضي وأنت تبيع الآن، لأن الصيغة على صيغة الجزم، كأن البيع قد تم، زوجتك. حتى في الأعراض تقول زوجتك، وأنت تقول قبلت زواجها، وكل ذلك إنما لا يفتقل أقبل، لا تقول أزوجك. إذن في هذه الحالة تقول زوجتك، وكأن الأمر قد مضى. وهنا بيؤمنون بما أنزل إليه. طيب قد يفسر النظير بالنظير، فما هو نظير هذه الآية؟ عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن في ليلة الجن، ومعه سيدنا عبد الله بن مسعود، ثم أمره أن ينتظر، ولم يدخل معه ذلك الصحابي الكريم. أخبر الله عن هؤلاء الجن بأنهم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الكتاب لم يكن منزلا بعد، وإنما نزل بعضه وسينزل البعض الآخر. فإذا هذا من عبارات العرب تنزل منزلة ما سيحدث بكأنه حدث وانتهى. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فإن الجن لم يسمعوا جميعا، ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ. وبما أنزل من قبلك، ما أنزل من قبلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة بين الشرائع السابقة عن طريق كتبها، فقال التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة، هذا ما أنزل من قبله. والإيمان بهما جملة، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما وينكر التوراة، لأن الله ذكر في القرآن التوراة، فإذا لم يؤمن بها كفر بآية من القرآن. وإذا يجب علينا أن نؤمن بالجملة. هنالك كتاب يسمى الزبور، التوراة، الإنجيل، صحف شيث، صحف إبراهيم، صحف موسى إلى غير ذلك. هذا إيمان عام، لكن الإيمان التفصيلي ما كلفنا الله به لوجود إيمان تفصيلي في كتابنا من جهة، ولوجود التحريف في تلك الكتب من جهة أخرى، لأنهم استحفظوا عليها فلم يؤدوا تلك الأمانة فحرفوا وبدلوا، كما أخبر الله عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والإيمان بهما جملة فرض عين، وبالأول دون الثاني تفصيلا. بما أنزل إليك هذا هو الأول تفصيلا، أي بالقرآن الكريم، من حيث إنا متعبدون بتفاصيله، كلمة كلمة، حرف حرف، حكم حكم، ولكن على الكفاية، لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش. يعني هنالك من يحفظ الشريعة، وهنالك من يحفظ من يحتاج. ماذا يحتاج من الشريعة؟ مثلا إنسان عامي لا يملك مال، لا يهتم أن يحفظ الزكاة ولا أركان الزكاة ولا نصب الزكاة، فقير، يعني يأتيه مبلغ كل يوم من المال وبعد ذلك يصرفه. أما طالب العلم الذين يعني هو والذين معه من الذين اصطفاهم الله لأن يحملوا هذه الشريعة، فيجب عليه أن يعرف من الشريعة شيئا شيئا. لماذا؟ نحن نحفظ الشريعة. مثال، اليوم يمر معنا في كتب الفقه مثلا أحكام العبيد بالتفصيل. يأتي بعض الناس فيقولون: أخي ما بقي عبيد، لماذا تقرأون؟ نقول: نحن نحفظ شريعة ربنا. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة؟ ما هذا؟ عندما يأتي أناس ألا ينبغي علينا أن نعلمهم هذا الأمر؟ قد يتغير نظام الكون لكن الشريعة باقية. ثم قال سبحانه وتعالى: طبعا لو كلفنا كل الناس صار كل الناس في حيز التعلم، وبعد ذلك الأمة تحتاج إلى أعمال وإعمار في الأرض، هذا بناء وهذا خباز وهذا حداد وهذا وهذا، نعم، لأن ذلك يوجب الحرج وفساد معه. ثم قال ربنا: وبالآخرة هم يوقنون. اللهم اجعلنا من الموقنين حقا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.